إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم جميعا من النار. يقول الحق سبحانه: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية رجلا يفتح الله عليه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم يدوكون أيهم يعطها، كلهم يفكر كلهم يرغب من الذي يعطى هذه الراية، لأن علامة ذلك محبة الله لذلك العبد، من هو؟ فغدا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلهم يرغب ذلك. وفي الرواية الأخرى يقول عمر: والله ما تمنيت الإمارة إلا ذاك اليوم، لأن فيها فضلا وهي محبة الله لذلك العبد. فقال عليه الصلاة والسلام: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، هو يشتكي عينيه، هو يشتكي عينيه. فدعاه فأتي به فبصق صلى الله عليه وآله وسلم في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع. فقال علي رضي الله عنه: أقاتلهم يا رسول الله حتى يكونوا مثلنا؟ قال: فانفذ، فانزل بساحتهم وأعلمهم بما يجب عليهم من حق الله، فوالله لئن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، إنه أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. اضطر علي بن أبي طالب يوما أن يفاخر الناس من الذين يلمزونه ويطعنون به، فقال رضي الله عنه: محمد النبي أخي وصهري، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر ذاك الذي يمسي ويضحي، يطير مع الملائكة ابن أمي، وبنت محمد سكني وزوجي، منوط لحمها بدمي ولحمي، وصدقا أحمد ولداي منها، فأيكم له سهم كسهمي؟ هذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كنت في الوقفة بين التراويح في رمضان ذكرت شيئا من وفاة أمير المؤمنين، فأشار علي بعض الإخوة أن آخذ هذه المواقف، لأن كثيرا من الناس يخوضون فيما لا ينفع، فيما دار بين الصحابة من خلاف، ولا ينظرون إلى الهدى الذي كانوا عليه. فأتمنى عندما يجلس الطالب على مقعد الدراسة ويحدث زميله، لا يحدث زميله بما كان من دماء وأشلاء ونبش في القبور، ولكن بودي أن يعمر ما في الصدور بهدى أولئك الذين هداهم الله، كيف كانوا وكيف وظفوا هداية الله عز وجل لهم، بأن كانوا منارا للناس رغم جراحاتهم ورغم الفتنة التي حصلت. فالذي ينبغي علي وعلى كل ما على كل من يتكلم في مثل هذه المسائل أن يعطي الجانب المشرق، أن يعطي الجانب الذي فيه الهدى والنور الذي يصلح بين العباد. ولعلي أقف مواقف من علي رضي الله عنه. أما الموقف الأول فقد ثبت بما لا يقبل الشك في كتب السير والحديث وفي كتب التاريخ، بأن علي رضي الله عنه كان يرى ولم يأمره ربه بذلك أو ينص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يرى أنه أحق بالخلافة من غيره لقربه من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، ولأنه زوج البتول، ولأنه أبو الصبطين، فكان يرى أنه أحق بالخلافة. ولكن لما أجمع المهاجرون والأنصار على صديق هذه الأمة، ماذا كان فعل علي بن أبي طالب؟ هل اتخذ سبيل المعارضة؟ هل شكل حزبا مناوئا للدعوة الخلافة؟ بل كان مستشارا ووزيرا، هذا الذي كان يريد الخلافة، كان يطمح إلى الخلافة، لكن لما اختار المهاجرون والأنصار أبا بكر بايع رضي الله عنه وأرضاه، ولم يلتفت إلى ما يريد، ولكن قدم مصلحة الأمة على ما هو يريده. فكان الوزير وكان المستشار وكان الجندي، بل علي رضي الله عنه مقدم عند الخلفاء الثلاثة، هو الوزير الأول في دولة الخلفاء الثلاثة، لم يكونوا يقدموا أحدا على علي رضي الله عنه في الاستشارة، بل علي رضي الله عنه لما بايع الصديق هل بنى له مسجدا لوحده يصلي فيه؟ أم كان يصلي خلف الصديق؟ كان يصلي خلف عمر؟ كان يصلي خلف عثمان؟ بل وقاتل المرتدين مع أبي بكر رضي الله عنه، بل أراد عمر يوما أن يخرج للجهاد بنفسه. لما اجتمع الروم وقبل موقعة اليرموك الخالدة الفاصلة، هم عمر أن يخرج فيقاتل بنفسه، يقود الجيش بنفسه. تصور ماذا أشار علي بن أبي طالب، قال: يا أمير المؤمنين، أوكل هذا إلى رجل غيرك، فإن كلم الإسلام فيك ليس ككلم، أي ليس كجرح في رجل آخر، إنما أنت قطب الناس ورحاهم، إنما أنت أمير المؤمنين، فالكل بك، فإن أصبته أصيب الإسلام، لا تخرج يا أمير المؤمنين. إذن ماذا، ما هو الدرس الذي يجب أن نعلمه لأبنائنا؟ أننا إذا اختلفت مع شخص ولكن مصلحة الأمة ومصلحة الوطن ومصلحة المجتمع ومصلحة البلد فوق مصلحتي ومصلحتك، هذا الذي علمه علي بن أبي طالب. هذا هو علي بن أبي طالب لما يقول لعمر: لا تخرج يا أمير المؤمنين، فإنك ليس كأحد من الناس، إنما الناس بك. هذا الذي ينبغي أن نعلمه لأبنائنا، هذا الدرس العظيم الذي ينبغي أن يتعلمه الناس، لا أن ينبشوا في قبور التاريخ فلان أفضل من فلان وفلان أحسن من فلان وتارات فلان وتارات علان. هذا الذي ينفعنا اليوم في ديننا ودنيانا. وأما الوقفة الثانية، لما حصلت فتنة الجمل وكاد علي رضي الله عنه وأهل الحجاز أن يصطرحوا، وباتوا تلك في أول الليل في خير بيته، لأنهم اتفقوا على أمور وأن يرجع من الغد كل واحد منهم إلى الأرض التي أتى منها، ولكن يأبى الشر إلا أن يزرع جذوره وبذوره بين المسلمين. فحدث ما حدث، فيأتي علي رضي الله عنه ويرى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، الذي شلت يده يوم أحد وهو يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوجب له رسول الله الجنة، طلحة الخير، رآه علي رضي الله عنه مجندلا في التراب، فنزل إليه ومسح التراب عن وجهه وقال: رحمة الله عليك أبا محمد، يعز علي أن أراك مجندلا تحت نجوم السماء، أشكو إلى الله عجري وبجري، والله وددت أني مت قبل 20 سنة قبل أن أرى هذا اليوم. ويذكر ابن كثير في البداية والنهاية أن علي رضي الله عنه قال: ما مثلي ومثل مثلي ومثل عثمان وطلحة والزبير إلا في قول الله عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. هذا الذي ينبغي أن نعلمه لأبنائنا، هذا الذي ينبغي أن يدرس في المدارس، هذا الذي ينبغي أن يقال على المنابر، لا أن ينبش في الدماء. وأما الوقفة الثالثة، وكانت في آخر أيامه رضي الله عنه وأرضاه وحشرني وإياكم معه، لما خرجت خارجة الخوارج وانشق من شق عنه وقتلهم شر قتله في موقعة النهروان طاعة لله ورسوله، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تخرج خارجه في حين فرقة في الإسلام يحقر أحدكم صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، أي أستأصلنهم. فقاتلهم علي رضي الله عنه يوم النهروان، وكانوا 12,000، رجع منهم 4 على يد ابن عباس، وبقي الباقون فقتلهم إلا نفر قليل، ولكنهم أخذوا يبثون هذه الأفكار: تكفير الأمة، تكفير علي بن أبي طالب، وتكفير طلحة والزبير وعائشة ومعاوية، وتكفير الأمة، كل من لم يؤمن بفكرهم فهو كافر. فتعاهدوا على قتل علي في الكوفة، ومعاوية في الشام، وعمرو بن العاص في مصر. فجاء الشقي عليه من الله ما يستحق، عبد الرحمن بن ملجم، ونزل الكوفة يريد قتل علي رضي الله عنه، ولكنه تعرف إلى أناس عندهم فتاة، هذه الفتاة اسمها قطام، وهي من تيم الرباب، وكانت مشهورة بالجمال، فتعلق قلب هذا الشقي بها، فلما طلبها قالت: أريد مهرا 3,000 دينار ورأس علي بن أبي طالب، لأن أباها وأخاها قتلوا يوم النهروان، فهي تريد أن تثأر من أمير المؤمنين لهم. قال: والله ما جئت الكوفة إلا لهذا، أنا ما جئت إلا أريد رأس علي بن أبي طالب. وكما هو معروف من سيرة الخلفاء الذين قبله لم يكن لهم حرس، رغم هذه الفتن لم تكن الحراسة مشددة على أمير المؤمنين، بل كان يخرج كما يخرج الناس، ربما يكون معه الواحد أو الاثنين أو الثلاثة، ولكن عرفوا كيف يصلون إلى مبتغاهم. فقال لرجل اسمه وردان على نفس الفكر، قال له: هل لك بخير الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: أن نقتل علي بن أبي طالب. قال: لقد جئت شيئا إدا، أمر عظيم، هذا الذي تفر الأبطال من بين يديه، كيف نجرؤ على قتله؟ قال: نكمل له، فإذا خرج لصلاة الفجر قتلناه. فلما طبعا هذا هؤلاء عباد، من يراهم كما قال عليه الصلاة والسلام يحقر صلاته بصلاتهم وصيامه بصيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ما يدخل في عقولهم، مجرد في الأفواه فقط. هذه في رمضان وضعت لها قبة معتكفة فيها، وكان يأتيها هو وآخر اسمه شبيب الأشجعي، فاتفقوا على ليلة 17 من رمضان، لأن الاتفاق كان ليلة 17 في الشام وفي مصر كذلك. فكمنوا له عند السدة التي يخرج منها، فكان رضي الله عنه وأرضاه إذا آذنه المؤذن بالصلاة يخرج ويقول ويطرق بعصاه على الأبواب ويقول: الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، وهو خارج بجوار المسجد حتى يصل إلى المسجد. فكمنوا له، فلما خرج رضي الله عنه وهو في طريقه إلى المسجد خرج له، فضربه شبيب بضربة راغ منها أمير المؤمنين، فوقع السيف في الطاق أي في السور، ولكن ابن ملجم لما رأى أمير المؤمنين قد انحصر إلى جهة الجدار عاجله بضربة على رأسه، فوصل السيف إلى دماغه، وصاح علي رضي الله عنه: فزت ورب الكعبة، عليكم بالرجل فادركوه. فقال: يا علي، إن الحكم إلا لله. شوف، يتكلمون بالقرآن، يتكلمون بالقرآن، يتكلمون بالكلام الطيب، ولكن بالفعل الخبيث. قال: يا علي، الحكم ليس لك ولا لأصحابك، إن الحكم إلا لله. كلمة حق أريد بها باطل. الذي أريد أن أقف عنده: ماذا قال علي بن أبي طالب بعد أن قبض على ابن ملجم؟ قال: إن عشت فأنا ولي دمي، إما العفو وإما القصاص، والله لا يبعد أن يعفو عنه، إما العفو وإما القصاص، وإن مت يا معاشر الذين ينبشون في قبور التاريخ، أين هذه الكلمات التي يجب أن تعلم لهذا الجيل حتى يتعايش، حتى يعيش بسلام، حتى بدل الهدم والتخريب يبدأ يبني ويعمر؟ قال: وإن مت فضربة، ليس ضربات، فضربة قصاص، فإن مت فضربة قصاص. هذا الذي أوصى به علي، ولما أخذ به ليحبس حتى يتبين أمر أمير المؤمنين إما إلى الموت وإما إلى الحياة، قال: أطيبوا له المطعم، أطعموه من أطيب الطعام، وألينوا له الفراش، لا ينام على فراش خشن، نوموه على إيش؟ على فراش لين. هذا هو علي بن أبي طالب الذي أعرفه والله، والذي يعرفه المسلمون. هذا العلي بن أبي طالب ليس بحقود ولا صاحب فتنة، هذا هو علي بن أبي طالب الذي قال عنه رسول الله: لأعطين الراية رجلا غدا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فإذا أيها الإخوة، هذا الذي ينبغي أن يلقن للصغار، هذا الذي، أما الأمور الأخرى التي ربما تفهم وتحمل على غير محاملها هي موجودة في بطون الكتب، لا ينبغي أن ننبش ونقول للناس خذوا، ومنها المكذوب ومنها غير المكذوب، لكن هذه هي الحقيقة. يعني حتى قصة قتل ابن ملجم، أنهم قطعوه وأنهم حرقوه وأنهم فعلوا به وفعلوا، هي موجودة، وعندنا في مسند أحمد الرواية، لكن الرواية لا تصح، إسنادها لا يصح. هل آتي بروايات أنا موقن أنها غير صحيحة وألقيها على الناس على أن هذا هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ فلنتق الله في أمتنا، فلنتق الله في أمتنا، فلنتق الله في شبابنا، فلنتق الله في صغارنا، ألا نعلمهم إلا ما ينفعهم في دينهم ودنياهم. وأسأل الله أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأصلي وأسلم على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها الأحبة في الله، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. هذه الأيام المباركة الجليلة الفضيلة التي فيها ليلة هي خير من ألف شهر، لا تعدل ألف شهر، بل هي خير من ألف شهر. ما قال ربنا تعدل ألف شهر، بل قال خير من ألف شهر. والخيرية عند الله لا يعلمها إلا هو. فاكثروا من الأعمال الصالحة، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل، أكثروا من ذكر الله، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من الصلاة، أكثروا من الدعاء. ألحوا على الله بالدعاء بأن يوحد صفوف هذه الأمة، وأن يرفع راية الإسلام والمسلمين، وأن يوحد كلمتهم. أكثروا من الدعاء في هذه الأيام الفاضلة المباركة. كما أذكركم إخواني بأن تطهروا أموالكم، طهروا أموالكم، واشتروا جنة ربكم بأن تبادروا إلى إخراج زكواتكم وإخراج زكاة مالكم وإخراج زكاة الفطر. وأذكر إخواني بأن لا يأتوا في آخر اللحظات أو في صباح العيد ويقولون هذه زكاة فطرنا، أين نذهب بها؟ هل نقول غير الحق؟ نقولكم نعم ائتونا بها، نبعثها إلى من يستحقها. الجواب لا نقدر على ذلك، فبادروا إلى إخراجها قبل يوم أو يومين من العيد. كذلك أذكر إخواني بأن زكاة الفطر كما جاء في حديث ابن عمر عند البخاري وغيره أنها الأصل فيها الطعام، فمن استطاع أن يخرج طعاما بيده ويوصله إلى من يستحقه فذلك فضل الله عز وجل. وأما جواز القيمة فقد جوز ذلك جمع من أهل العلم، وذهب إلى ذلك الحنفية وشيخ الإسلام بن تيمية، وهو قول في مذهب أحمد إذا كانت حاجة الفقير للمال أولى من حاجته إلى الطعام. وأقول لا ينبغي أن يتشدد في مثل هذه المسألة إلى أن يتكدس الطعام في بعض الأماكن حتى يأتي العيد ويذهب والطعام مكدس في بعض المخازن. فأقول أيها الأخوة لا ينبغي التشدد فيما فيه سماحة ويسر، وإلا الأصل الذي ندين الله به أن الإخراج يكون طعام، لكن إن تعذر ذلك وكانت مصلحة الفقير فالأولى إخراجها يكون قيمة. كذلك أقول أيها الأخوة المبادرة إلى إخراج زكاة المال، طهروا أموالكم وحصنوها بالزكاة، فوالله كما قال ربنا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها. فالزكاة ليس فقط طهرا للمال، ولكن طهرا لك، وتزكيهم بها. وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فأسأل الله أن يتقبل من الجميع ما يقدمون. وأذكر إخواني بأن صلاة العيد، أسأل الله أن يبلغني وإياكم ذلك اليوم، ستكون في الساعة 5:45، أي 6:45، صلاة العيد. وأذكركم بسنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أن الذي يأتي إلى صلاة عيد الفطر يطعم تمرة أو يأكل شيئا أو يشرب ماء، أي لا يأتي إلى المصلى وهو صائم، وإنما يأتي وقد أكل شيئا. كذلك ثبت من في أثر ابن عمر وغيره التطيب والتزين والاستحمام، وأن يأتي نظيفا إلى المسجد، ولا يعني لبس الجديد، لأن لبس الجديد ليس هو العيد، لكن يتجمل الإنسان بأحسن ما عنده سواء كان جديدا أو ثوبا قديما. ليست العبرة بهذا، العبرة بأن يكون الثوب جميلا مطيبا لا يشم منه إلا رائحة طيبة. كذلك مخالفة الطريق، فمن السنة أن يخالف الذي يأتي إلى صلاة العيد الطريق، يأتي من طريق ويعود من طريق، هذه سنة نبيكم. وأذكركم أيها الإخوة الله الله في أرحامكم، الله الله في أرحامكم، من لم يستطع أن يصل رحمه في رمضان فليصله في العيد. وما سمي العيد عيدا إلا لأنه يعيد الأمور إلى مجاريها. فأسأل الله أن يصلح بيننا وبين أرحامنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعل المسلمين متحابين على كتابه وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وصلوا وسلموا رحمكم الله على من بعثه الله رحمة للعالمين.